بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلهكم لواحد. بسم الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا وإذا رأوا آيات صدق الله العظيم.